يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن. هذا كتاب الله روح قلوبنا، خير الدروس تعلم القرآن. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات في أكاديمية زاد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. هذا هو الدرس الثالث من سلسلة محاضرات مادة التفسير، وقد سبق في الدرس الماضي الكلام عن قوله تعالى: ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. وقلنا إن في هذه الآيات بيان قدرة الله عز وجل وعلمه، وأنه أكبر دليل على صحة البعث وإمكان وقوعه. وقوله ألم نجعل الأرض مهادا، أي ممهدة للخلائق ذلولا لهم، قارة ساكنة ثابتة. والجبال أوتادا، أرسينا بها الأرض وثبتناها وجعلناها قرارا تصلح للسكن والعمل عليها. وقوله تعالى وخلقناكم أزواجا، أي ذكرا وأنثى، ليحصل التناسل والسكن والاستمتاع. وقوله وجعلنا نومكم سباتا، أي قاطعا للحركة لتحصل الراحة من جراء العمل والسعي في المعايش في عرض النهار. وفي هذا تقرير للبعث، فالنوم موت يشبه حال الموتة الكبرى من جهة، والاستيقاظ يشبه البعث بعد الموت من جهة أيضا. وقوله وجعلنا الليل لباسا، أي يغشى الناس ظلامه وسواده، كما قال تعالى والليل إذا يغشاها. وقيل جعلنا الليل لباسا أي سكنا. وقوله وجعلنا النهار معاشا، أي مشرقا مضيئا منيرا، ليتمكن الناس من التصرف فيه والذهاب والمجيء للمعاش والتكسب ونحو ذلك. وقوله وبنينا فوقكم سبعا شدادا، أي سبع سماوات محكمات وثيقة البنيان. وقوله وجعلنا سراجا وهاجا، أي هذه الشمس المنيرة على جميع العالم يتوهج ضوءها لأهل الأرض. وقوله وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، المعصرات قيل الريح والراجح السحاب، لقرينة حرف الجر منا، فلم يقل وأنزلنا بالمعصرات، وإلا لقلنا الريح تعصر السحاب، لكن وأنزلنا من المعصرات فهي السحابة تعصر مطرها. وقوله ماء ثجاجا، أي منصبا متتابعا كثيرا. وقوله لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا، أي لنخرج بهذا الماء الكثير الطيب النافع المبارك حبا يدخر للناس والأنعام، ونباتا خضرا يؤكل رطبا كذلك، وجنات أي بساتين وحدائق من ثمرات متنوعة وألوان مختلفة وطعوم وروائح متفاوتة، وقد تكون في بقعة واحدة دليلا على قدرته سبحانه. وقد قال ألفافا أي مجتمعة. ولاحظنا الترتيب في النزول: السماوات، الشمس، المعصرات، والأرض، والحب والنبات. وقوله سبحانه وتعالى في هذه الآيات تناسق تبينه، هذه الآيات لابد أن يكون هناك من خلقه وأوجده ورتبه ونظمه ودبره. وإذا ارتقى القلب في العلم تكشفت له وجوه في التدبير والتنسيق والترتيب والتنظيم تذهل العقل وتحير اللب، ولا يمكن أن يكون ذلك مصادفة كما يقول الملاحدة، هروبا من السؤال الكبير: من أين جاء الكون؟ إن لهذا الكون خالقة، وإن له مدبرة، وإن توالي هذه الحقائق والمشاهد، وإن جريان الأفلاك والكواكب، وإن الحركة التي تتم حركة النمو، والأنظمة الموجودة نظام التنقل التوالد، هذه الأنظمة الموجودة في المخلوقات أنظمة مدهشة، لابد أن يكون هناك عليم قدير حكيم خبير مدبر لهذه الأمور. وهذا الليل وما وراءه من الستر والانزواء، والنهار وما فيه من المعاش والوعي والنشاط، والسبع الشداد والسراج الوهاج، ونزول الماء من المعصرات، وخروج الحب والنبات، إنه أمر قطعي الدلالة على وجود الخالق الحكيم. ومن هنا يلتقي السياق بالنبأ العظيم الذي يختلفون فيه، ويقول لهم: كما أنني خلقت ودبرت هذا الذي ترونه ووصفته لكم في هذه الآيات، فإنني قدير على أن أعيد الأجساد يوم المعاد. ولذلك بعد ما ذكرها قال: إن يوم الفصل كان ميقاتا. هذا الذي تختلفون فيه وتكذبون به، إنها نقلة عجيبة واستدلال مدهش ولفت للأنظار والأذهان. نعود إليكم بعد قليل إن شاء الله لإكمال التفسير. يتابع طلاب أكاديمية زاد دروس الأكاديمية ومحاضراتها عبر قناة زاد التلفزيونية وعبر موقع الأكاديمية على شبكة الإنترنت، وتحظى هذه الدروس والمحاضرات بثناء الطلاب والدارسين لما يجدونه فيها من سهولة في الشرح وإيضاح للأفكار وتبسيط للمعلومات، ويتجلى ذلك فيما ينشرونه من تعليقات يؤكدون فيها فهمهم للدروس والإفادة التي يجنونها من المحاضرات، وفيما ينشرونه أيضا من صور تعرض تلخيصهم للمعلومات وحلهم للمسائل والأنشطة وأدائهم للواجبات. أكاديمية زاد، علم يزداد. بسم الله وحياكم الله مرة أخرى. نتحدث الآن عن النقلة بين الدلائل إلى المستدل عليه، من الأدلة إلى المستدل عليه. الأدلة المستدل به والمستدل عليه ما هو؟ يوم البعث وإحياء الله للأجساد. فهنا ترتيب في الإقناع. ذكر أول القضية التي فيها الخلاف عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، ثم ذكر أدلة القدرة على الإيجاد والبعث في ذلك اليوم، ثم قرره إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا وشرع يذكر ما فيه. إن الناس لم يخلقوا عبثا، والذي قدر حياتهم وأرزاقهم والذي رتب لهم هذا الكون ليعيشوا فيه ما فعل ذلك سدى ولا هملا ولا عبثا، وإنما لحكمة عظيمة، ليس لأجل أن تكون المسألة أرحام تدفع وأرض تبلع، الله أحكم من ذلك. يعيشون ويموتون ويذهبون في التراب ضياعا؟ لا يمكن، وإنما لعبادته وحده ليلقوه في ذلك اليوم فيجازيهم. هنالك يوم للحكم والفرقان والفصل بين الظالم والمظلوم، للفصل في الخصومات، للفصل بين أهل الحق وأهل الباطل. إن يوم الفصل كان ميقاتا، وقتا ومجمعا وميعادا للأولين والآخرين للجزاء بعد الحساب. فيوم القيامة مؤقت بأجل معدود لا يزاد عليه ولا ينقص منه ولا يعلم وقته على التعيين إلا الله عز وجل، كما قال وما نؤخره إلا لأجل معدود. يوم الفصل لتمييز المسيء من المحسن، والفصل بينهما فريق في الجنة وفريق في السعير. وقال عز وجل هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون، وقال هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين. يفصل الله فيه بين عباده بالعدل من قضائه فيما كانوا فيه يختلفون ويختصمون، كما قال سبحانه إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، وقال لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم. القرآن يفسر بعضه بعضا. قال ابن عباس رضي الله عنهما يوم يفصل الرحمن عز وجل بين الخلائق، قالها في تفسير الآية إن يوم الفصل. وقال قتادة في قوله تعالى إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم يفصل فيه بين الناس بأعمالهم. فيوم الفصل إذن أيها الإخوة والأخوات هو يوم القيامة، يوم القضاء بين الخلق، ميقات من الله للثواب والعقاب بعد جمع الخلائق، فصل الحكومات وقطع الخصومات. ولذلك سمى الله تعالى يوم القيامة أيضا الحاقة، لأنه يتحقق فيها الوعد والوعيد والثواب والجزاء وحقائق الأمور، وسماها يوم الدين، والدين في لغة العرب الجزاء والمكافأة والحساب. إذن إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم ينفخ في الصور، ماذا سيحدث في ذلك اليوم؟ قال: ينفخ في الصور كما نفخ فيه للإماتة ينفخ فيه للبعث. ما هو الصور؟ كهيئة البوق قرن قرن ينفخ فيه فتأتون إلى موضع العرض وساحة القضاء يوم تبدل الأرض غير الأرض وتصبح طبقا واحدا ثقيلا كالمرآة لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، وإنما هو على مستوى واحد لا يستطيع أحد أن يختفى وراء شيء، لا يوجد شيء للاختفاء وراءه. إنها مبسوطة، تأتون أفواجا زمرا زمرا أمما أمما كل أمة معها إمامها وإمامها نبيها. يوم ندعو كل أناس بإمامهم، وفي ذلك اليوم من القلاقل والزعازع ما يشيب له الوليد، وتنزعج له القلوب، فتسير الجبال حتى تكون كالهباء المبثوث، وتشقق السماء حتى تكون أبوابا، ويفصل الله بين الخلائق بحكمه، وتوقد جهنم التي أرصدها الله للطاغين وأعدها. يوم ينفخ، ينفخ هذا فعل مبني للمجهول، لم يذكر النافخ، لكننا نعلم من الأدلة الأخرى أن النافخ هو إسرافيل عليه السلام، وأن الآمر بالنفخ هو الله عز وجل، وأن المنفوخة نفختان، النفخ يكون مرتين، الأولى يفزعون فيصعقون ويموتون، والثانية يبعثون ويقومون من قبورهم وترد أرواحهم في أجسادهم. قال: يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجه. الآية فيها اختصار: ينفخ في الصور فتنبتون وتحيون وتقومون وترد أرواحكم فيكم وتأتون مسرعين فوجا فوجا، على رأس كل فوج إمامهم ونبيهم. أيها الدارسون والدارسات، نسأل الله أن ينجينا من أهوال ذلك اليوم. وقفة قصيرة ثم نعود لمتابعة تفسير هذه الآيات. حرص الإسلام على زرع المحبة والود بين المسلمين، وعلى اقتلاع أسباب التباغض والشحناء من بينهم. ومن المعاملات التي تورث التباغض بين المسلمين بيع المسلم على بيع أخيه أو شراؤه على شراء أخيه، لذلك نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: لا يبع بعضكم على بيع أخيه، والشراء مثل البيع، فيحرم شراء المسلم على شراء أخيه. ومثال البيع على البيع: اشترى زيد من عمرو سيارة ب10,000، فذهب رجل إلى زيد وقال له: أنا أعطيك مثلها ب9، أو أعطيك أحسن منها ب10، أو أبيعك مثلها ب10. فهذا بيع على بيع المسلم لا يحل. مثال الشراء على الشراء: باع زيد لعمرو سلعة ب9، فجاء آخر وقال للبائع: بعتها على فلان ب9؟ قال: نعم. قال: أنا أعطيك فيها 10، أو بعها لي أنا ب9 ودعك منه. والراجح أن البيع على البيع حرام، سواء كان ذلك في زمن الخيار أو بعد تمام البيع، لأنه مما يورث الشحناء والبغضاء بين المسلمين. بسم الله، وعودة إلى تفسير آيات سورة عمه. بعد وقوع أشراط الساعة الكبرى يأمر الله تعالى إسرافيل عليه السلام فينفخ في الصور نفخة الفزع فيطولها فلا يبقى أحد من أهل الأرض ولا السماوات إلا فزع، ثم صعق ومات إلا من شاء الله، كالحور العين والولدان المخلدين في الجنة. ولا يسمع النفخة أحد من أهل الأرض إلا رفع صفحة عنقه وأمال الأخرى ويستمع هذا الأمر العظيم الذي قد هال الناس وأزعجهم عما كانوا فيه من أمر الدنيا وصعقهم وصدمهم، كما قال تعالى: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين. وقال: وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق. وقال: فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. فإنما هي نفخة واحدة فإذا هم بالساهرة أرض المحشر. هذا نلاحظ في القرآن إجمال في موضع وتفصيل في موضع أو مواضع تعطي الصورة الكاملة. بعد الصعق والموت يحيي الله إسرافيل الذي مات ويأمره سبحانه أن ينفخ نفخة البعث ليقوم الناس لرب العالمين. ذكر الله تعالى النفختين في قوله عز وجل: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، وأشرقت الأرض بنور ربها، ووضع الكتاب، وجيء بالنبيين والشهداء، وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون، ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. وقال سبحانه: فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون. وقال: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. نسأل الله أن يجعلنا منهم. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، نعوذ بالله منهم. ثبت في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين النفختين 40. قالوا: يا أبا هريرة 40 يوما؟ قال: أبيت، يعني أمتنع عن الكلام، لا قول مني لأنه ليس عندي علم. قالوا: 40 سنة؟ قال: أبيت. قال: 40 شهرا؟ قال: أبيت. ويبلى كل شيء من الإنسان إلا عجب ذنبه. عجب الذنب العظم اللطيف المستدق في أسفل الصلب العصعص، فيه يركب الخلق. الحديث رواه البخاري ومسلم. وجاء عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن وحنى جبهته وأصغى سمعه ينتظر أن يؤمر أن ينفخ فينفخ؟ قال المسلمون: فكيف نقول يا رسول الله؟ يعني إذا واحد سمع النبأ الخبر العظيم الصعب المزعج الخطير، ماذا يقول؟ ماذا يفعل؟ قال: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، توكلنا على الله ربنا، أو على الله توكلنا. والحديث رواه الترمذي وهو حديث صحيح. إذن هذا بالنسبة لقوله تعالى: يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. وماذا يحدث أيضا؟ قال تعالى: وفتحت السماء فكانت أبوابا طرقا ومسالك لنزول الملائكة. لأن كل أهل سماء من الملائكة ينزلون لحصار الثقلين في أرض المحشر، فيكون حول الثقلين في أرض المحشر 7 أطواق من الملائكة. وهذا الحصار الذي ذكره الله بقوله: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان ولا سلطان إلا سلطان الله. هذه السماوات العظيمة كانت من قبل شدادا مسمكة ما ترى فيها من فطور ولا صدوع، تحدث لها حالات عجيبة عجيبة، تتشقق وتتقطع وتصبح أبوابا وتطوى طيا يوم نطوي السماء، وتذوب ذوبانا وتصبح وردة كالدهان حمراء وتطش على العباد. سبحان الله، شيء عجيب. التفتيح المذكور في الآية هو الانشقاق المذكور في قوله إذا السماء انشقت، والانفطار المذكور في قوله وإذا السماء انفطرت. إذن في سورة عمة الفتح، وفي السورتين الأخريين التشقق والانفطار، والمعنى متقارب: تفتيح تشقيق تفطير. والله عز وجل على كل شيء قدير، يعني شق هذا الجرم العظيم الذي سمكه مسيرة 500 سنة عند الله ولا كفتح باب، في السهولة والسرعة. وفتحت السماء فكانت أبوابا، يشققها الله كالأبواب، وتصبح من كثرة شقوقها كأنها أبواب مفتحة لنزول الملائكة من خلال هذه الفتحات. هذا تصوير لما يحدث من الشدائد والخطوب، لشيء مما يحدث من الشدائد والخطوب في ذلك اليوم، نسأل الله أن ينجينا من أهواله. الله عز وجل ذكر فتح السماء في آيات عديدة من القرآن، كما في قوله: فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان تذوب وتتلون كما تتلون الأصباغ، فتارة حمراء صفراء زرقاء خضراء من شدة الأمر، فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، يعني سمعت وأطاعت وحق لها أن تطيع، وحق لها أن تطيع. وقال: إذا السماء فطرت، وقال: وإذا السماء فرجت، يعني صارت فروجا وشقوقا. في تفتيح السماء عبرة، لأن كانت ملتئمة طبقا واحدا ما ترى فيها من فطور، لكن جاء أوان زوالها. هذا في تهويل يوم الفصل. ماذا سيحدث أيضا؟ الآية تقول: وسيرت الجبال فكانت سرابا. فقوله تعالى وسيرت الجبال فكانت سرابا، يعني لا شيء، كما أن السراب يظنه الرائي ماء وليس بماء. وقيل سيرت نسفت من أصولها وأزيلت عن مواضعها. الجبال ذكرها الله في عدة آيات، وذكر لها أحوالا يوم القيامة، عدة أحوال. أول أحوالها الاندكاك، وهو قوله تعالى: وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. الحالة الثانية تصبح كالعهن المنفوش، كما في قوله تعالى: يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن. وقال: يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. وهناك أيضا حال ثالثة بعدها: إذن إذا صارت كالصوف المنفوش الذي ذهب وتمزق، الحالة الثالثة أن تصبح كالهباء فتتقطع وتتبدد بعد أن كانت كالعهن، وهو قوله تعالى وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثة. والحالة الرابعة أن تنسفا بإرسال الرياح عليها، كما في قوله تعالى ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. والخامسة أن ترفع عن وجه الأرض وتطيرها الرياح متفرقة كأنها غبار. سبحان الله، هذا المذكور في قوله تعالى وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. يأتي عليها وقت من نظر إليها من بعد يحسبها لتكاثفها جسما جامدا وهي في الحقيقة مارة بسبب مرور الرياح، صيرتها مندكة متفتتة ذاهبة. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة. والحالة السادسة أن تصبح سرابا لا شيء، من نظر إلى مواضعها لا يجد فيها شيئا. وسيرت الجبال فكانت سرابا، هذا الموضع الحالة الأخيرة للجبال المذكورة في سورة عمة. فهذه أيها الإخوة والأخوات أهوال عظيمة تجري يوم القيامة، فيأتي كل واحد حافيا عاريا فينظر، فإذا السماء قد انفطرت وانشقت وفتحت والأرض زلزلت ومدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت والجبال نسفت ودكت وسيرت والوحوش حشرت والبحار سجرت وفجرت والقبور بعثرت والنفوس زوجت وعلمت ما قدمت وأخرت وأحضرت والأمم على الركب جثت وترى كل أمة جافية كل أمة تدعى إلى كتابها والأبصار قد شخصت والأعناق قد امتدت وجهنم قد قربت والجنة أزلفت وارتكمت سحائب الأهوال وانعجم البليغ في المقال وعنت الوجوه للقيوم واقتص من ذي الظلم للمظلوم وساوت الملوك للأجناد وجيء بالكتاب والأشهاد وشهدت الأعضاء والجوارح وبدت السوآت والفضائح وابتليت هنالك السرائر وانكشف المخفي في الضمائر ونشرت صحائف الأعمال تؤخذ باليمين والشمال طوبى لمن يأخذ باليمين كتابه بشرى بحور عين والويل للآخذ بالشمال وراء ظهر للجحيم صالي والوزن بالقسط فلا ظلم ولا يؤخذ عبد بسوى ما عمل فبين ناج راجح ميزانه ومقرف أوبقه عدوانه واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. نسأل الله سبحانه وتعالى النجاة من أهوال يوم الدين، نسأله أن يجعلنا ممن يأتيه بقلب سليم، نسأله الأمن يوم الفزع الأكبر، وأن يؤتينا صحائفنا باليمين، نسأله أن يظلنا في ظل العرش وأن يدخلنا الجنة أجمعين. إلى درسنا القادم أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان زاد أكاديمية ينبوعها صاف ليروي غلة الظمآن هذا كتاب الله روح قلوبنا